بسم الله الرحمن الرحيم. وصلي فرض العشاء 4 ركعات مستقبل القبلة أداء لله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلي فرض العشاء 4 ركعات مستقبل القبلة أداء إماما لله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. أصلي فرض العشاء 4 ركعات مستقبل القبلة أداء مأموما لله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. أصلي فرض الصبح 2 ركعات مستقبل القبلة أداء لله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. أصلي فرض الصبح 2 ركعات مستقبل القبلة أداء إماما لله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. أصلي فرض الصبح 2 ركعات مستقبل القبلة أداء مأموما لله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. أصلي فرض الظهر 4 ركعات مستقبل القبلة أداء لله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. أصلي فرض الظهر 4 ركعات مستقبل القبلة أداء إماما لله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. أصلي فرض الظهر 4 ركعات مستقبل القبلة أداء مأموما لله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. أصلي فرض العصر 4 ركعات مستقبل القبلة أداء لله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. أصلي فرض العصر 4 ركعات مستقبل القبلة أداء إماما لله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. أصلي فرض العصر 4 ركعات مستقبل القبلة أداء مأموما لله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. أصلي فرض المغرب 3 ركعات مستقبل القبلة أداء لله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. أصلي فرض المغرب ثلاث ركعات مستقبل القبلة أداء إماما لله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. أصلي فرض المغرب ثلاث ركعات مستقبل القبلة أداء مأموما لله تعالى. Niat adalah getaran hati untuk melakukan suatu perbuatan. Niat dibaca di dalam hati, bersamaan dengan perbuatan yang akan dilakukan. Fungsi melafalkan niat sebelum melakukan takbiratul ikram adalah untuk mengingatkan hati agar lebih siap dalam melaksanakan sholat, sehingga dapat mendorong pada kekhusyuan. Untuk niat sholat adalah niat yang ditempatkan pada saat kita melakukan takbiratul ikram. Kedudukan niat sangatlah penting sebagai penentu sah atau tidaknya sholat yang kita lakukan. Karena tanpa niat yang benar dapat mengurangi kesempurnaan, atau bahkan tidak mendapat pahala sama sekali.